بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أكمل خلق الله والرضا على من أحبه وآمن به واتبع هداه، أما بعد، قد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن مذهب أهل السنة والجماعة بصدد الإيمان بالله جل وعلا، وقلنا أن المؤلف أحسن وأصاب حينما عبر عن الإيمان بالإقرار، لأن تعريف الإيمان بالتصديق وهو الشائع الذائع في كتب وأسفار المتكلمة عليه مآخذ وطعون، أشار إليها شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مجلدة الإيمان، وهذه المآخذ منها ما هو لغوي محض ومنها ما هو شرعي صرف. وابتدأ المؤلف في مقام الاعتقاد الإقرار بالله جل وعلا، وذكرنا أن الإقرار بالله يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بأسمائه وصفاته ولوازم ذلك من الكمال والجمال والجلال، والإيمان والإقرار بربوبيته وألوهيته. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة سلكوا في هذا المقام مسلك الاعتداد والاعتبار والتعويل على دلالة النقل والعقل والفطرة والتضمن والإلزام، لأن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل كما ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض. وأما المتكلمة فإنهم اعتبروا بدلالة العقل وقدموه على النقل، وإن اضطروا للنقل عولوا على الآثار أو النقول الضعيفة أو الموضوعة، وإن اضطروا كذلك إلى النقول الصحيحة سلطوا عليها قانون التأويل. وأما الصوفية فقد ألغوا سيما الغلاة دلالة العقل والنقل واعتبروا بدلالة الوجد والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وملائكته. الواو في قوله وملائكته حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم والمساواة في الأفراد عند النحاة وعند الأصوليين، والقصد بالاشتراك بالحكم أنه كما وجب الإيمان بالله جل وعلا وجب الإيمان بالملائكة، والبداء بالملائكة بعد الإيمان بالله جل وعلا فيه تنويه برتبة الملائكة ومنزلتها. والملائكة الإيمان بها واجب لأنها من أركان الإيمان، والإيمان بها كما قال شيخ الإسلام معلوم بالاضطرار عند سائر بني آدم إلا من شد من حثالة الفلاسفة ولفيف اليهود. ولذلك نقل الأئمة كالقاضي عياض وشيخ الإسلام وابن حزم الاتفاق على كفر من أنكر الملائكة، لأن الإيمان بالملائكة كما تقدم واجب باعتبارها ركن من أركان الإيمان، والاتفاق على الإيمان بالملائكة محكي بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الحق جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكل من صيغ العموم، بل هي أبلغ صيغ العموم عند كثير من الأصوليين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته. ونقل الاتفاق على وجوب الإيمان بالملائكة شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى، والإمام البيهقي، والإمام الحافظ في الفتح، وجماعة من أكابر الأئمة. والملائكة يكتفى ويعتمد في الإيمان بها الإيمان بوجودها، والإيمان بعصمتها، والإيمان بوظائفها. هذه الثلاثة قال العلماء الاعتداد والاعتبار في الإيمان بها، قال هذا الإمام البيهقي والحافظ وابن حزم وشيخ الإسلام والجماعة لا ينحصرون. والملائكة جمع، مفردها ملك، والملك مشتق من الألوكة الرسالة، تقول: ألكني إليهم، احمل رسالتي إليهم. والملائكة مخلوقات حقيقية نورانية جميلة تتشكل. يقول الحافظ في الفتح: هذا مذهب سواد الأمة بالاتفاق. فالقول الأول أن الإيمان بالملائكة يتناول الإيمان بوجودها. سائر الطوائف وعامة الفرق وكافة البشر من بني آدم يؤمنون بوجود الملائكة، ولم ينكر الملائكة إلا كما تقدم لفيف من اليهود يعرفون بالصدوقيين. هذه الطائفة أنكرت وجود الملائكة بالكلية، وطائفة من اليهود تأثروا بحكماء الفلاسفة وقالوا أن الملائكة خلقت من النار، منها من مات بعد خلقته مباشرة، وطائفة قالت أن الله جل وعلا نكح الجن فتولد عن ذلك الملائكة. وهذه الأقوال في مقام النظر تعارض النقل والعقل والفطرة. وممن أنكر الملائكة بالتأويل الفلاسفة، فالفلاسفة قالوا بوجود الملائكة لكن تأولوها بالقوى الخفية والعقول المدبرة، ولذلك الملائكة تعتبر من الطوائف المعطلة والنافية لوجود الملائكة. فهؤلاء قولهم يفضي إلى النفي المحض والتعطيل الصرف، فنتخلص بهذا إلى أن الذين ينفون وجود الملائكة الفلاسفة وطائفة من اليهود. ولا شك أن الملائكة كما تقدم الإشادة بذكرها جاء في سائر الكتب السماوية بما في ذلك الكتاب والسنة، وقد تقدم قول الحق جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة وبأنواعها ووظائفها. فالملائكة كما يعتقد أهل السنة والجماعة موجودة، وهي مخلوقات نورانية جميلة، دل على الجمال قول الحق جل وعلا: ذو مرة فاستوى. والمرة الحسن والجمال والبهاء. ولما عاينت النساء يوسف عليه السلام وعاينت الجمال الذي وهبه الله جل وعلا، قالوا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وكلمة كريم لها معاني في كتب، لها معاني في كتب الأشباه والنظائر، منها الحسن والجمال. الصفة الثانية أن الملائكة عظيمة الماهية، قال جل وعلا: عليها ملائكة غلاظ شداد. أيضا من الصفات الواردة في الملائكة أن لها أيدي ولها أكف، قال الله جل وعلا عن ملائكة العذاب: باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذه الآية فيها دلالة على أن الملائكة لها أيدي. وقال أبو هريرة وفي رواية الصديق: يا نبي الله، إذا جلسنا عندك بكينا، وإذا ذهبنا إلى الأهل وعافسنا الزوجات نسينا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تفعلون في بيوتكم كما تفعلون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات بأكفها. هذا فيه دلالة على إثبات الأكف. أيضا من صفات الملائكة أنها تسمع وتتكلم. لما خلق الله جل وعلا آدم قال له: يا آدم اذهب وسلم على أولئك النفر، يعني الملائكة. فذهب آدم عليه السلام وقال: السلام عليكم. فقالت: السلام عليك ورحمة الله. قال الله جل وعلا لآدم: هذه تحيتك وتحية ذريتك. أيضا من صفات الملائكة أنها لا تأكل ولا تشرب. ولما دخلت على لوط عليه السلام وقدم إليهم العجل وهود أيضا، نكرهم، لأنه لما وضع لهم الطعام لم يباشروه. فهذا فيه دلالة على أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وإنما يلهمون التسبيح. وأيضا من صفات الملائكة أنها لا تتناكح ولا تتناسل، وإنما تتكاثر بقدرة الله. وأيضا لا يوصفون بالأنوثة ولا الذكورة. وقد نص بعض الأئمة على أن ما وصف الملائكة بالأنوثة فقد كفر، لأن الله جل وعلا أنكر على من وصفهم بهذا الوصف بقوله: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأما من وصف الملائكة بالذكورة فإنه فاسق، لأنه تكلم وخاض بالغيب بغير علم. أيضا من صفات الملائكة أنها تقاتل مع المؤمنين. ومن صفات الملائكة أن لها أجنحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في غار حراء وبليلة الإسراء والمعراج له 600 جناح قد سد الأفق، وقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي بأن أحدث عن ملك من ملائكة من حملة العرش. فحدث عليه الصلاة والسلام عنه، وذكر أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أيضا من صفاتها أن لها أجنحة كما ذكر الله جل وعلا في سورة فاطر: مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أيضا من المسائل التي نازع فيها البشر بصدد الملائكة ما تقدم الإشارة إليه من أن الملائكة كغيرها من المخلوقات تموت، لأن الله جل وعلا قال: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: كل من عليها فان. هذا مذهب سواد الأمة وجمهور أهل العلم، وخالف في هذا ابن حزم وبعض الفلاسفة. بعض الفلاسفة منع من القول بموت الملائكة، لأن هذه الطائفة من الفلاسفة اتخذت الملائكة أرباب، وقالوا: لا يمكن أن تموت الملائكة، لأنها لو ماتت ماتت الأرباب وبقيت البشرية والخليقة بلا أرباب. وأما ابن حزم فعفى الله عنه قال: لا يوجد نقل صريح بأن الملائكة تموت، لأن الله جل وعلا قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والملائكة داخلة في هذا الاستثناء. قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والجن والإنس يموتون، الحديث، ولم يذكر الملائكة. ولو كانت الملائكة تموت كما تموت الجن والإنس لذكرها عليه الصلاة والسلام، فعدم ذكرها في النص دل بالمفهوم، مفهوم اللقب، على أنها ليست ممن يموت. وهذا الدلالة يستأنس به في دخول الملائكة في الاستثناء المتقدم في الآية. والصحيح كما قال الحافظ وهو مذهب جمهور أهل العلم وسواد أهل الإسلام أن الملائكة تموت، لأن الله جل وعلا قال: كل شيء هالك. وشيء كما ذكر شيخ الإسلام وهو مذهب أهل السنة لقب للموجود في الأعيان والأذهان، والملائكة موجودة في الأعيان، فتكون من جملة الأشياء الهالكة بعموم الآية، لأن شيء لقب للموجود من وجه وتفيد العموم من وجه آخر. قال ابن حجر: وأما استدلاله بالأثر فإنه لا يعول عليه، لأن هذا الاستدلال عند علماء الأصول يعرف بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول، جمهور أهل الأصول لا يلتفتون إليه إلا الأحناف. أيضا من المسائل التي نازع فيها الناس الملائكة العصمة، فالله جل وعلا ذكر أن الملائكة معصومة، قال جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالآية الأولى دلت على أنهم أي الملائكة مكلفون، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، إلا أن ابن حزم قال: هذا التكليف فيه وعد ووعيد. وهذا فيه نظر، لأن التكليف بالأحكام تكليفا غايته الوعد والوعيد لا يتأتى مع المعصوم، والملائكة معصومة، فكيف يتأتى معها التكليف بهذا الصدد؟ وإنما هي مكلفة بالأفعال لا بجنس الأحكام. فالمقصود أن بعض أهل العلم قال أن الملائكة ليست بمعصومة، بدليل أن الله جل وعلا كما ذكر أمرها أن تعلم السحر على الملكين ببابل، هاروت وماروت. وهاروت وماروت فيهم خلاف على 3 أقوال، منها أنها من الملائكة، فكيف توصف بالعصمة وهي تعلم الناس السحر وتبين لهم أن تعلم مجرد تعلم السحر كفر وفتنة. وذكروا آثارا وقصصا في كتب التفسير والكتب المعنية بالنبوات وكتب التاريخ والأدب، منها أن الملائكة هذه كهاروت وماروت فعلوا السحر وأيضا قتلوا وارتكبوا الزنا مع امرأة، وأن هذه المرأة نسخت ومسخت بكوكب الزهرة. وهذه الآثار للأسف أغرق في ذكرها الحافظ السيوطي في تفسيره الدر، وقال ثبت عندنا من 23 طريقا صحة هذه الآثار والقصص، ووافقه على هذا الحافظ بن حجر، وخالفهم وأنكر قولهم الإمام العراقي والقرطبي وأحمد شاكر وابن كثير، وقالوا أن هذه القصص الواردة في هاروت وماروت وما هو من جنسه مدارها على كعب الأحبار، وكعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل، وفي بعض طرق هذه الآثار والقصص مجاهيل. أما السيوطي فقال تتبعت طرق هذه القصص فوجدتها صحيحة، ووافقوا على ذلك ما تقدم الحافظ. وقد نقل هذه الأقوال، نقدها الإمام القرطبي، نقد الإسناد والمتن، فمن مواضع النقد عنده للإسناد أن فيه مجاهيل، وأما بالنسبة للمتن فقال كيف تمسخ هذه المرأة بالكوكب الزهرة، والكواكب قد خلقها الله جل وعلا قبل أن يخلق آدم كما قال سبحانه وكل في فلك يسبحون، وهذا انتقاد فيه وجاهة. إذن هذه القصص وما هو من جنسها استدل بها قلة من أهل العلم على أن الملائكة ليست معصومة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الملائكة معصومة، وبقي الكلام على التكليف. فقد ذكر ابن جماعة في شرحه لبدء الأمالي بأن الخليقة في مقام التكليف على ثلاثة أحوال: الحال الأول من وجد مكلفا، قال ومن هؤلاء آدم والملائكة والأنبياء، فهؤلاء وجدوا على التكليف. القول الثاني من لم يكلف ابتداء، قال كذرية آدم، قال والطائفة الثالثة أو القول الثالث في الجن، فبعض العلماء قال أنهم لم يكلفوا ابتداء، والثاني أنهم كلفوا ابتداء، وهذا عليه أكثر أهل العلم. أيضا من الأدلة على أن الملائكة ليست معصومة قالوا كلامهم في آدم لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا هذه غيبة لآدم عليه السلام، لأن آدم أول ما خلق كان جسده عظيم ملقى على الأرض كما ذكر الطبري في التفسير، ولما رأته الملائكة فزعت منه قالت ما هذا، وجاء الشيطان وطاف به ثم ركله بقدمه فلم يتحرك، وقال إن ينفخ فيه الروح وسلط عليه. فيقولون أن الملائكة لما رأته قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال وهذه غيبة لآدم. والصحيح أن هذا من الملائكة يقول الطبري استفهام واستخبار وليس حكم، استفهام واستخبار واستعلام من الله جل وعلا. الثالث أو الرابع أنهم قالوا أن قول الملائكة لله أتجعل فيها من يفسد اعتراض على الله، والاعتراض على الله لا يجوز. ولما اعترض إبليس بالاستنكاف عن السجود طرد ولعن وتوعد إلى يوم البعث، والجواب على هذه الشبهة نفسه الجواب على الشبهة المتقدمة. المقصود أن الإيمان المعتبر والمعول عليه الذي تبرأ به الذمة هو الإيمان بوجود الملائكة، والإيمان بعصمتها، والإيمان بوظائفها. والملائكة لها وظائف، منها الوحي كما هو الحال بحق جبريل عليه السلام، ومنها قبض الأرواح، ومنها العناية بإنزال القطر، ومنها العناية بالجبال، ومنها القتال مع أهل الإيمان، ومنها الطوفان في الأسواق والطرقات التماسا للحلق، ومنها العناية بحفظ بني آدم، ومنها الكتابة، وأيضا منها حفظ الأجنة، ومنها خزانة النار وخزانة الجنة. هذه وظائف الملائكة، وهم لا يحصيهم إلا الله، لأن الله جل وعلا قال: وما يعلم جنود ربك إلا هم، وهي من جنود الله. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لما رأى البيت المعمور أنه سأل آدم عن ذلك، فقال: هذا البيت المعمور يحجه من الملائكة كل يوم 700,000، إذا ذهبوا لا يعودون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم وفي موضع شبر إلا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد. فهذه النصوص بمجموعها تدل على أنها لا تحصى في العدد، ولذلك بعض الأئمة قال: نكلف في باب الاعتقاد ما اتضح ونضح بالمنقول، ولا نتكلف البحث في الماهية والعدد والخواص. قال المؤلف بعد ذلك: وكتبه، والواو حرف عطف كما تقدم يفيد الاشتراك بالحكم. والكتب جمع مفردها كتاب، والكتاب مشتق من الكتب، والكتب الضم والجمع، يقال تكتبت هذيل أي تجمعت أو اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض. والكتب سميت كتب لأنها تجمع أحرف وكلمات، وتجمع آيات وسور، وتجمع أحكام وأخبار وقصص. ومذهب أهل السنة في الإيمان بالكتب الإيمان بأنها منزلة من الله جل وعلا، والثاني أنها حق وما فيها حق، والثالث الإيمان بأن القرآن مهيمن على سائر الكتب، وهيمنة القرآن على الكتب الأولى بأحوال، منها النسخ لبعض الأحكام كما قال جل وعلا: ومهيمنا عليه. وأيضا جل وعلا وصفه في أول سورة الكهف بأنه قيم، أي مهيمن على الكتب الأولى أو على سائر الكتب. وقلنا الهيمنة تارة تكون بالنسخ لبعض الأحكام، وتارة تكون بتخصيص العام وتقييد المطلق، وتارة تكون بالانفراد بأحكام لم ترد في الكتب الأولى. هذه هيمنة القرآن على الكتب المتقدمة. ومذهب أهل السنة الإيمان بما علمنا من هذه الكتب على سبيل التفصيل، وما لم نعلم على سبيل الإجمال، ونعلم بعض الماهية وقد جاء في حديث أبي ذر أنه سأل عن صحف إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام كانت صحفه أمثال. وأيضا تكلم العلماء في مقام الرد على اليهود والنصارى عن ماهية التوراة والإنجيل، وذكروا أن التوراة سميت التوراة لأن معناها في العربية المجموع، والإنجيل نجل من النجل وهو الحكمة أو الحكم، والغالب على التوراة الأحكام والوعظ فيها قليل، والغالب على الإنجيل الوعظ والأحكام فيه قليلة. والتوراة التي أدركها السلف ولا يزال يحتفظ بها خلف أهل الكتاب مبتدعة، صنعها عزرا الوراق، لأن اليهود أبيدوا على يد الرومان في أورشليم حينما حصرهم جيش الرومان وأبادوا اليهود، حتى قيل أن الطرقات والأزقة كلها أشلاء ورؤوس وأيدي، وأحرقوا التوراة وأحرقوا الألواح وأحرقوا العصا، وبقي اليهود برهة من الزمن بلا كتاب. وهذا ذكره الذين تكلموا عن التوراة وعن الإنجيل كابن القيم والقرافي والميروقي وساجق لزادة والقرطبي في الإعلام وغيرهم. فالمقصود أن التوراة الغالب فيها التحريف، وأنها من صنع عزرا الوراق، ولكن هذا التحريف لم يعم، لأن عزرا الوراق قال لليهود أتاني آت في المنام وأملى علي شيئا من التوراة، فاجتمع الأحبار وكتبوا قوله واعتمدوها بعد ذلك. وأما الإنجيل أيضا فقد بسبب مطاردة اليهود للنصارى بعد رفع المسيح عليه السلام، فإن جمهور وسواد اليهود طاردوا القلة من الموحدين حتى شتتوهم في البوادي والصحار والصحاري والأودية والشعاب، وهلك كثير منهم وفقدت الإنجيل، وابتكر وابتدع الإنجيل الموجود بولس اليهودي، لأن اللقاء العسكري والحروب الدامية لم تجدي في تخضيع النصارى لليهود، فاضطروا إلى تحريف الإنجيل، وجاءهم هذا المعروف ببولس، وقد أدرك برنابا، وبرنابا على ما ذكر كان من تلاميذ المسيح وله إنجيل قد كتبه على صحف من المعدن خبأه في كهف يطل على البحر الميت، ومع مرور الزمن من المد والجزر خرجت هذه الصفائح ونقلت، أحد الصيادين من بني إسرائيل نقلها إلى الملك آنذاك، وعرضت على كبار القصص ووجدوا فيها كلاما غالبه الصدق والعدل. وهذه النسخة ينقل منها بكثرة ابن القيم في الهداية، هداية الحيارة. ومن غريب هذه النسخة أنها ذكرت أن المسيح عبد الله وأنه رسول، وأخبرت وبشرت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخبرت بأن أمته يسبغون الوضوء على المكاره، وأن إزرتهم إلى نصف الساق. وختم برنابا نسخته بالتحذير من بولس، وأنه أفسد الإنجيل وأفسد النصارى أتباع المسيح وأوقعهم في الوثنية إلى غير ذلك من التحذيرات. لذلك هذه النسخة بقيت برهة من الزمن رهينة الأدراج، وأيضا صدرت قرارات في المجامع عند النصارى أن من ينظر في هذه النسخة أو يقتنيها فإن الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، وقد خرجت هذه النسخة كما ذكر العلماء بامرأة دخلت على أحد القصص وأخرجت هذه النسخة وانتشرت وعربت وهي الآن تباع. فالمقصود أن الإنجيل الموجود الآن بنسخ الأربع، نسخة يوحنا ومتى ولوقا ومرقس، كلها عبارة عن ترجمة لتلك النسخة، ونسخة متى ونسخة يوحنا فيها نقل من بعض بالحرف الصرف، وأما لوقا ومن بعده فإن في نقولهم شيء من المباينة، لذلك تجد الموافقة بين يوحنا ومتى كثيرا، وأما لوقا ومرقس فتجد عندهم مباينة ومغايرة من النسختين أولين. ومرقس عنده من الأخطاء وعنده من التناقضات ما جعل الكثير من النصارى لا يلتفت إلى نسخته. فالمقصود أن نسخ الإنجيل مبتدعة ومحرفة. قد تقدم الكلام بأن هذه النسخ مع ما فيها من التحريف إلا أنه يوجد فيها شيء من الموافقة للقرآن في المعنى لللفظ، لأن الحق مهما اجتهد أهل الباطل في تغييبه فإنه يتسلل ويتبين بأمر الله، لأن الله جل وعلا حكم وكتب على الحق بالظهور، قال سبحانه ليظهره على الدين كله. فالمقصود أن الكتب الإيمان بها يتضمن الإيمان بأنها منزلة من عند الله جل وعلا وأنها حق وفيها حق، لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره لسنا لا ينالنا الأمر في التعبد بقراءة هذه الكتب، لسنا بمتعبدين أن نقرأ في التوراة والإنجيل أو الصحف أو الألواح لو وجدت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر لما وجد معه نسخة، قال ما هذا يا عمر، أو متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده، لو كان أخي موسى هاهنا ما وسعه إلا اتباعي. وقد استشكل بعض أهل العلم كيف ينكر سيد البشر صلى الله عليه وسلم على الفاروق، وكثير من أهل العلم نظر في نسخ الإنجيل ورد على أهلها. لذلك الذي يقرأ في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام أو في الهداية لابن القيم هداية الحيارة، أو يقرأ في إتحاف القريب في الرد على عباد الصليب للميروقي ولا ابن معمر، أو يقرأ في البراهين الإسلامية في الرد على الشبهات النصرانية للآلوسي، أو الإعلام ما في دين النصارى من الفساد وإظهار كمال الإسلام للقرطبي، أو الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة للقرافي، يجد أن هذه الكتب بمجموعها تذكر الشبه برقم السفر، مما يبرهن على أنهم نظروا في هذه النسخ. والجواب قال الحافظ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر لأنه كان حديث عهد، كما أن الصحابة في أول الأمر نهوا عن كتابة الحديث لأنهم كانوا حدثاء عهد، وخشي المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يختلط عليهم الأمر، ثم أمر بالكتابة لما قال اكتبوا لأبي شاه، هذا بالنسبة للسنة. فإذا كان العالم راسخ في العقيدة عارف للحق بأدلة النقول واضطر إلى أن يقرأ في هذه الكتب للرد على أهلها، إذا تفاقم عدد أصحابها وزاد سواد أهلها فلا بأس، إذا أمن الفتنة وكان عنده علم يدرأ عنه الإشكال والاشتباه. قال ورسله، الرسول مشتق من الإرسال، والواو كما تقدم حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم. قال العلماء الرسول في اللغة مشتق من الرسالة. كل من أرسلته في حاجة فهو رسول فيها. ولذلك الله جل وعلا قال عن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فهذا التعريف يقول شيخ الإسلام هو تعريف عام، فالله جل وعلا أطلق على الملائكة لقب الرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأيضا الجن الشياطين. قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ويرسل الرياح لواقح. فالإرسال هذا يقول شيخ الإسلام إرسال عام، والرسالة إذا أطلقت فإنها لابد أن تضاف إلى لفظ الجلالة فتقول رسول الله، لأنه الرسول يطلق على الحامل للرسالة المتضمنة للأمر والنهي، وإلا في الإطلاق فإنه يطلق على الملائكة رسل، ويطلق على الجن إذا أرسلوا رسل. والله جل وعلا أطلق أيضا لقب الإرسال ولفظه على الرياح، لكن الرسالة بمفهومها الخاص والذي نحن بصدد الكلام عنه والإيمان به بها واجب هم رسل الله، فلا بد في رسمها ووسمها من الإضافة للفظ الجلالة. قال: ورسله. يقول الإمام شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى: الناس في مسيس الحاجة وشديد الفاقة لما جاءت به الأنبياء والرسل أعظم من حاجتها للطعام والشراب، بل أعظم من حاجتها للنفس الذي هو مادة حياة الروح والجسد. لماذا؟ قال: لأن النفس يحيا به الجسد وتحيا به الروح في الدنيا، أما الوحي فتحيا به الأرواح وتحيا به الأجساد في الدنيا والآخرة. ولذلك الله جل وعلا وصف الوحي الذي جاءت به الرسل بالروح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأطلق لقب الروح على جبريل لأنه نزل بالحياة، حياة القلوب والأفئدة والأجساد، نزل به الروح الأمين على قلبك. فإذا الرسل تعريفهم هم بشر أرسلهم الله جل وعلا بالرسالة المتضمنة للأمر والنهي. يقول شيخ الإسلام: ومن هذا الجنس لفظ البعثة، فالله جل وعلا يبعث الرياح ويبعث الملائكة ويبعث الجن، هذا في التعريف العام. أما في التعريف الخاص لا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فكلمة يتلو عليهم آياته قيد يبين أن البعث هنا خاص. فالقصد أن الرسالة لا بد من الإضافة في رسمها ليتبين أن المراد به رسل الله جل وعلا. والملائكة أو عفوا الرسل تنازع الناس فيهم، فالفلاسفة أنكرت وجود الفلاسفة وجود الأنبياء والرسل. الفلاسفة أنكروا وجود الأنبياء والرسل، والبراهمة أنكروا وجود الأنبياء والرسل، والصابئة أنكروا وجود الأنبياء والرسل. هؤلاء جميعا أنكروه، لم يثبتوا الرسالة لأنهم يقولون من النقص أن يتتبع أو يتبع وينقاد البشر لبشر مثله. هذا واحد. اثنين، قالوا العقل فيه دلالة أو فيه كفاية في الدلالة على الحق تغني عن النقل، فيكون إرسال الرسل بهذا الاعتبار ضرب من العبث ينزه عنه الباري جل وعلا. هذا كلام هذه الطوائف الضالة المنحرفة التي أنكرت وجود الأنبياء والرسل. قد قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات: الإيمان بالأنبياء والرسل معلوم بالاضطرار في الدين متفق عليه عند سائر الطوائف إلا من شد، ومن شد فلا يقاس عليه. والأنبياء لهم صفات، منها الذكورية، وهذا مذهب جمهور أهل الإسلام، وخالف في هذا الأشعري أبو الحسن، فقال يجوز أن يبعث نساء، ووافق على هذا ابن حزم، ووافق على هذا القرطبي أبو عبد الله. هؤلاء الثلاثة قالوا يجوز أن يبعث نساء، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى: فتمثل لها بشرا سويا، وقالوا أن الرسل لا تأتي إلا، أن الملائكة لا تأتي إلا الأنبياء والرسل، وهذا فيه دلالة على أن مريم نبية. وأيضا احتجوا بما جرى لها من خوارق العادات من هز الجذع وحضور الطعام إلى غير ذلك، وأيضا ولادة المسيح بلا أب، قالوا هذه كلها بمجموعها تدل على أنها نبية. والصحيح أن من خصائص الأنبياء الذكورية، لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. الثاني أن من صفات الأنبياء والرسل الصدق والأمانة والثقة، وهذا القيد تثبت به النبوة. يقول شيخ الإسلام: كثير من المتكلمة لا يثبت النبوة إلا بالمعجزات وخوارق العادات في مقام الاقتصار. يقول شيخ الإسلام: لا يوجد في الكتاب والسنة شيء اسمه معجزات، ولا يوجد في القرآن والسنة شيء اسمه خوارق عادات. الموجود في الكتاب والسنة الآيات والبراهين فقط. فإذا هذا المصطلح الحادث أوقعهم في لوازم باطلة في مقام التحدي والإعجاز. فشيخ الإسلام يقول أن النبوة تثبت بالصدق والأمانة، ولذلك أبو سفيان لما سأله هرقل: هل جربتم علي الكذب؟ قال: لا. الثالث أو الرابع من صفاتهم التي تثبت بها النبوة أنهم يدعون إلى البر والتقوى وإلى صلة الأرحام ونبذ الأوثان، بمعنى أنهم يدعون إلى الحق المعصوم. وأيضا هرقل لما سأل أبا سفيان عما يدعو إليه قال: يدعو إلى البر والتقوى وتوحيد الله بالعبادة ونبذ الأوثان وصلة الأرحام. قال: إن كنت ما تقول، إن كنت ما تقول حق أو صدقت فيما تقول ليملكن هذا الرجل ما تحت قدمي. وفي رواية قال: كذلك الرسل تفعل. إذن النبوة تثبت بأدلة عدة، منها الصدق والأمانة، ومنها الإخبار بالأنبياء في الكتب الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل المحرف بنسخه الأربع باسم البارقليط، والبارقليط في لغة العرب أحمد. ولذلك القسس لما أرادوا أن يتنصلوا من هذا النقل الذي هو حجة عليهم قالوا: ليس المقصود بالبارقليط محمد، بدليل قالوا أن النور ارتفع على جبل الطور، واستوى على سعير. فسعير قالوا هنا التقى الخليل إبراهيم وفيه وفيه يخرج من الخليل إبراهيم البارقلي، فوقعوا في التناقض من وجهين. الوجه الأول أنهم أخبروا بأن الخليل إبراهيم يخرج من نسله رجل اسمه البارقليط على جبال سعير، وجبال سعير هي جبال الحجاز، ولا يعرف أنه خرج من الأنبياء من نسل إسماعيل من إبراهيم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان هذا حجة عليهم لما حرفوا البارقليط في المواضع الأولى من النسخ المتقدمة في الإنجيل. فالمقصود أن التبشير والإخبار بصفته صلى الله عليه وسلم في الكتب الأولى دليل من أدلة إثبات النبوة. كذلك قالوا من أدلة إثبات النبوة نصرته صلى الله عليه وسلم وتمكينه، لأن الله جل وعلا لكماله لا يمكن أن يؤيد كذاب ومفتري، فنصرته وصيانته من الأذى وتأييده وكتابة الظهور والتمكين له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه برهان ساطع ودليل ناصع على إثبات النبوة لجنابه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا قالوا من أدلة نبوته إظهار الآيات على يديه. يقول شيخ الإسلام التي يعجز عن جنسها الجن والإنس، كإنزال المطر. لماذا قال هذا الكلام ولم يذكر القرآن؟ لأن الله جل وعلا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله، تحدي، فلماذا لم يذكر القرآن بهذا المقام وإنما ذكر إنزال المطر؟ قالوا لأن التحدي بالقرآن فيه نزاع، فجمهور أهل الإسلام سوغوا التحدي بالقرآن وأنه معجز بلفظه ومعناه، خلافا لمن قال أنه معجز بالمعنى، إذن وقع النزاع. وممن قال أن القرآن معجز بمعناه فقط والمقصود بالإعجاز الإخبار بالغيبيات إبراهيم بن سيار النضام المعتزلي وتلميذه أحمد بن حائط، ونصر هذا القول للأسف ابن حزم في الفصل. فهؤلاء قالوا أن الإعجاز في القرآن بالمعنى في الإخبار عن الغيبيات، والصحيح كما نص على ذلك الإمام أحمد وهو مذهب كثير من الأحناف أن القرآن معجز بلفظه ومعناه. فلم يأتي بهذا المثال شيخ الإسلام ولا غيره ممن تكلم عن النبوة لأن هذه المسألة فيها نزاع، وإنما جاء بالمطر لأنه مما يعجز عنه جنس المكلف من الجن والإنس. نكتفي بهذا ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.